بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين في عقيدة كل مؤمن ومؤمنة، وهو يغير سلوك الإنسان وطريقة حياته وأنماطه في الحياة تغييرا جذريا، إذا استحضر الإنسان مشاهد القيامة، وإذا استحضر مآلات الأقوام، مآلات من يراهم أمام عينيه يأكلون ويشربون ويغدون ويروحون، يملكون ويبيعون ويشترون، وأنواع الحياة المختلفة التي يمارسونها وأعمالهم المختلفة فيها، يرى ذلك كله مرتبطا بمآلاتهم في الآخرة وماذا يكون جزاء كل واحد منهم. هذا الأمر إذا استحضره المؤمن غير كثيرا من موازينه لما يراه من الأمور، فيعظم ما عظمه الله ويحقر ما صغره سبحانه وتعالى، يهتم بمعالي الأمور ويبتعد عن أراذلها، يجتهد في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا تغره الحياة الدنيا، يؤثر رضا الله على رضا الخلق ولو غضبوا جميعا، وهو سبحانه وتعالى يقلب قلوبهم كيف يشاء. كل ذلك مرتبط ارتباطا وثيقا بشهوده لأهوال القيامة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ليستحضرها بنو البشر ليفيقوا من غفلتهم وتستيقظ قلوبهم من رقدتها. فإن الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، لكن المؤمنين استيقظوا قبل فوات الأوان، وأدركوا حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر، فعملوا ليوم رحيلهم عن هذه الدنيا، وتذكروا مشاهد القيامة على الدوام كأنهم يرونها أمام أعينهم، فأصبحوا مؤمنين حقا. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى من مشاهد القيامة ما تشيب منه وتهتز له قلوب المؤمنين، غفل عنه من غفل، وتذكره من تذكر، ونسيه من نسي. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كان في الدنيا هؤلاء الكفار يتكبرون على أهل الإيمان، وكانوا يسعون في إذلالهم وإهانتهم وهم المهينون. كانوا يظنون أنهم لما أعطاهم الله عز وجل في الدنيا مالا وجاها وسلطانا أن من خالفهم لا بد وأن يكون كذلك محروما في الآخرة لو كان هناك آخرة، وأقسموا وحلفوا أن لا ينال الله المؤمنين برحمة منه لشدة غرورهم بأنفسهم ودنياهم وما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من جاه وسلطان، كما وصف الله حالهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. كانوا يصفون أهل الإيمان بالضلال وهم في الحقيقة الضالون. كانوا يحاولون إهانة أهل الإيمان، ومن يهن الله فما له من مكرم، أهانهم الله عز وجل بمعصيته، وأهانهم بكفرهم، وأهانهم بظلمهم وفسادهم، فحاولوا إهانة أهل الإيمان، والله سبحانه وتعالى كرم أهل الإيمان بطاعته، فكانوا يقسمون أن لا ينال الله المؤمنين برحمة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان المستضعفين الذين كان ينالهم من الأذى ما ينالهم في الدنيا، يقول لهم ادخلوا الجنة، قد قال لهم ذلك وسكنوها واستقروا فيها: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فتأمل عاقبة الكبر، وتأمل عاقبة الاستهزاء بالمؤمنين وأذيتهم بالقول والعمل. هذه نهاية الكافرين، صاروا في طبقات الجحيم لا يجدون حتى طعاما ولا شرابا يبرد حر أجوافهم أو يسكن ألم أمعائهم المتقطعة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يتكلمون في مواطن ويسكتون دهورا طويلة، وإذا تكلموا تكلموا بما يجلب عليهم أنواع الحسرة وأنواع الألم وأنواع العذاب المعنوي، فهم لا يتكلمون فيها كلاما ينفعهم، ولكن يتكلمون بما يزيد ألمهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. لما وصل بهم العذاب كل مبلغ، لما صاروا يتعذبون في فرشهم ومهادهم، لما صاروا يتعذبون في ثيابهم وفي طعامهم وشرابهم، صاروا يتعذبون في نفسهم، يعذبون بالشهيق والزفير، يستنشقون ويزفرون الحميم والسموم، يستنشقون ويزفرون السموم ويشربون الماء الحميم الذي يقطع أمعاءهم، ويأكلون الزقوم والطعام ذا الغصة الذي ينشب في حلوقهم، فيرجون أهل الإيمان أن يصبوا عليهم شيئا من الماء، لأن العطش قد بلغ منهم كل مبلغ. وسبحان الله، الإنسان إذا أصابه حرق في بدنه لا يسكت ظمأه شيء، ذلك أنه في هذه الدنيا هكذا يرى أهل الدنيا من أصابه حرق، يصيبه حرق فيظل في عطش شديد، لا يسكت عطشه ذلك شيء من السوائل التي يشربها، لأنه من خلال جلده المحترق يفقد أنواعا من السوائل لا يمكن أن تسد حالة الإنسان من خلال شراب يشربه، طالما كان يفقد هذه السوائل من خلال جلده المحترق الذي تقرح وتقيح وخرج وفقد كل ما يحتاجه من خلال هذا الحرق، نسأل الله العافية. هكذا يكون الإنسان في الدنيا بنار هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، إذا أصاب الإنسان جزء في بدنه يزيد على 30% لا يعيش إلا يوما أو يومين، فكيف بمن احترق جلده كله؟ هذا الجلد الذي هو نعمة من نعم الله، ليس فقط من جهة الإحساس، ليس فقط من جهة قدرة الإنسان على الحركة والإمساك به ونحو ذلك، بل لأنه يحفظ سوائل الجسم. يصيب أهل النار من أنواع الجوع والعطش ما لا يحتمله أحد، لو كان جزء يسير منه في الدنيا لماتوا، ولكنهم لا يموتون ولا يحيون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، جوع وعطش، مع أنهم في حالهم ذلك يتناولون أنواعا من الطعام والشراب هي عذاب، كما وصف الله عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، كالزيت المغلي، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، أي الماء الحار المتناهي في الحرارة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. يقال له ذلك تبكيتا وإهانة وإذلالا، لأنه كان يدعي أنه العزيز وأنه الكريم في هذه الدنيا. هذا مآل المتكبرين الظالمين الكافرين، ينادون أهل الجنة يظنون أنه يمكن أن يخفف عطشهم وجوعهم شيء مما رزق الله به أهل الجنة، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. الماء حرام على الكافرين، يظلون السنين الطوال الدهور المتتابعة أبد الآباد لا يسقون فيها ماء يبرد ظمأهم أو يخفف ظمأهم ذلك أو يخفف حر أجوافهم وتقطيع أمعائهم. وكذلك أي رزق آخر من طعام لا ينالون إلا ما يزيد عذابهم، نسأل الله العافية. حين تشرب كوبا من الماء البارد، حين تشرب حتى كوبا من الماء الذي ليس بساخن، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الكفار محرومون من هذا الماء يوم القيامة، ومن أي طعام ينتفع به الإنسان. إن الله حرمهما على الكافرين. ثم يأتي الارتباط بين هذا المآل وبين السلوك الذي كان في الدنيا، لماذا أصابهم ذلك؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يقول المؤمنون لهم ذلك مذكرين بحالهم الذي كانوا عليه في الدنيا: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، جعلوا دينهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليلتزموا به شيئا يلتهون به ويلعبون ويسخرون ويستهزئون. ما أكثر من يستهزئ بدين الله عز وجل وأوامره ويطعن فيها ويكذب بها ويجحد بآيات الله ويسخر ممن التزم بطاعة الله عز وجل ويصفه بأنواع الأوصاف المنفرة لأنه عاش حياته كذلك يستهزئ بالدين ويلعب ويلهو لهوا ولعبا. وهناك معنى آخر في هذه الآية: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، أي بدلا من الدين صار دينهم هو اللهو واللعب، بدلا مما شرعه الله عز وجل من التزام الإيمان والإسلام والإحسان جعلوا مكان ذلك اللهو واللعب، كما قال عز وجل: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أي بدلا من أن تؤمنوا إذا بكم تكذبون، نصيبكم ورزقكم من القرآن بدلا من الإيمان والعمل الصالح التكذيب، فصار الدين عندهم هو اللهو واللعب. ولو تأملت ما يلتزم به أكثر الناس في العالم لوجدت فعلا أن الناس يعيشون من أجل اللهو واللعب بدلا من أن يعيشوا بالدين ومن أجل الدين الذي أنزله الله. إذا هم يعيشون للهو وللعب، إذا هم يعيشون باللهو ومن أجله، يعملون ويكدحون من أجل ماذا؟ من أجل أن يلعبوا، من أجل أن يلهوا، من أجل أن ينالوا نصيبهم في هذه الحياة بمجرد اللهو واللعب، نسأل الله العافية. صار هذا هو الدين، نعني بذلك أن هذا هو الملتزم، صار هذا هو الذي يخضعون له ويعيشون به ويعيشون من أجله. تركوا دين الله سبحانه وتعالى وجعلوا مكانه اللهو واللعب. وهذا في الحقيقة عند التأمل تجد أن الناس طوائف، منهم من يستهزئ بما أنزله الله، يستهزئون بالله وكتابه وآياته ورسوله والمؤمنين الذين يعملون بطاعة الله، وهناك أقوام آخرون أكثر بكثير لا يعبؤون بذلك ولكنهم يعيشون حياتهم من أجل اللهو واللعب. فكلا المعنيين في الآية صحيح في حقيقة الواقع في الحياة، والناس طوائف متفاوتة، فمنهم كما ذكرنا من هو رأس في الكفر والعياذ بالله يطعن في الدين ويستهزئ به، وهناك من يعيش حياته ليس له دين إلا أنه يلهو ويلعب، اتخذ دينه، اتخذ منهج حياته اللهو واللعب. انظر إلى أماكن اللهو واللعب كم هي ممتلئة، ومناسبات اللهو واللعب التي يشغل الناس بها أنفسهم كأنهم يبحثون في كل مكان وفي كل وقت عن مناسبة يلهون ويلعبون، نسأل الله العفو والعافية. اللهو الذي يلهي الإنسان يلتهي به يبتعد به عن مقاصده التي خلق من أجلها حتى لا يعود يبصرها ولا يراها، فقد التهى كما تعطي الصبية أو الطفل الرضيع شيئا يلتهي به عن الثدي لا يدر عليه لبنا، لا يدر عليه لبنا ولكنه يلتهي به فلا يطلب الثدي. فكذلك الإنسان إذا شغل نفسه بأنواع الملاهي التي تلهيه وتبعده وتنسيه هدفه في الحياة وتجعله إنما يعيش حياته لكي يجد الشهوات ويلعب، ونسأل الله العافية. والموسم القادم عند الناس موسم اللهو واللعب، نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. فوقت الصيف وقت لهو ولعب ينشغل فيه أكثر الناس عما خلقوا من أجله ويلتهون بما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. لو كان الإنسان يخفف عن نفسه ويرفه بما أحل الله له لكان ينبغي أن يكون ذلك على القدر اليسير، لأن النفس مائلة دائما إلى الغفلة. وأما أن يعيش الإنسان حياته كلها من أجل اللهو واللعب فهذا والعياذ بالله هو الخسران. قال الله عز وجل عن المؤمنين في وصفهم للكافرين الذين حرم الله عليهم الماء والطعام الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا: احذر أيها المؤمن أن تكون ممن يعيش للهو واللعب، قد أعددوك قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أنت مهيئ لمنزلة عظيمة، أنت معد لوظيفة كريمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. احذر أن تغبن في نعمة الصحة والفراغ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الخمس حتى لا تضيع حياتك. حياتك هي هذه الدقائق وهذه الساعات، تجتمع فتكون أياما ثم أسابيع وشهورا ثم أعواما، ثم بعد ذلك ترحل عن الحياة. اغتنم فرصتك واغتنم نفسك في حقيقة الأمر. نظم وقتك في مرضاة الله، واجعل ما تلعب به إن كنت ممن تحتاج إلى اللعب في وقت يسير، أعني بذلك الشباب، فإنه قد يحتاج إلى شيء من اللهو واللعب، والإنسان عموما يحتاج إلى شيء من التخفيف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي في الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم ولكن ساعة وساعة. قصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في الذكر والعبادة وساعة مع الأهل والأولاد، هذا الذي جعله بعض الصحابة وظنوه أنه نفاق عندما قال حنظلة: نافق حنظلة لما رأى نفسه يذهب إلى بيته يلاعب أولاده وأهله، فظن أن ذلك من النفاق، لأنه وجد نقصا في الإيمان في البيت عما يكون عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، وليس أنه كما يظن الناس ساعة في الحرام وساعة في العبادة والطاعة، بل هذه الساعة تطرد تلك الساعة وتحرمك منها. لو أنك قضيت ساعة في الحرام، ساعة في معصية الله عز وجل، كما يذهبون إلى شواطئ البحار عرايا تتبرج النساء ويختلطن بالرجال، ويعبث الشباب بحرمات الله سبحانه وتعالى، وكذلك أماكن اللهو واللعب التي تترك فيها الطاعات الواجبة وتضيع فيها الأعمار وينظر فيها إلى العورات، أماكن الفواحش والمنكرات، لو أن الإنسان قضى ساعة في هذا المكان لحرمته ساعة العبادة. أتظن من يقضي يومه أو ليلته ناظرا إلى العورات المكشوفة، إلى المواضع الإباحية أو إلى الصور العارية أو إلى الاسطوانات الخبيثة، يمكنه بعد حين أن يتوضأ ويصلي ركعتين لله عز وجل، أو أن يقوم في آخر الليل بعد سهرة حمراء يشرب فيها المخدرات أو الخمر، أن يقوم في آخر الليل مستغفرا، هذه لا تقع، هذه أمور لا تحدث. إن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لأهل الإيمان ما تحتاجه نفوسهم من الحلال لا من الحرام. يمكن أن يلاعب أولاده ثم يقوم إلى الصلاة، يلاعب أهله ويقضي حاجته منهم منها ثم يقوم إلى الصلاة، أما أن يقضي ليلة حمراء تذكر بجهنم والعياذ بالله ثم يقوم إلى حتى صلاة الفريضة، فذاك أمر نادر جدا أو لا يكاد يقع، إلا أن يتوب الله عز وجل عليه فيندم ويجد ألم الذنب، فربما أتى إلى صلاة الفجر أو تاب إلى الله عز وجل قبل أن يصيبه ما يصيبه. احذر أيها الشاب وأيها الرجل وأيتها المرأة وأيتها الفتاة، احذروا من أن تكونوا ممن اتخذ دينهم لهوا ولعبا. الساعة التي تكون فيما أحل الله، فإذا لم توجد أعني فماذا يصنع الشباب إذا لم يجدوا ما يفرج هذه الشهوة أو ما يجدون به ساعة من الحلال وقد تعسرت طرقه وصعبت مداركه؟ نقول فلنصبر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والله سبحانه وتعالى جاعل بعد العسر يسرا وجاعل بعد الضيق فرجا، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. لكن إياك أن تقول وماذا أصنع، أن تلجأ إلى الحرام. تصنع ماذا؟ تصبر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا تتخذ دينك اللهو واللعب. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، هذه نتائج الغرور، هذه نتائج ما كانوا عليه من أعمال في الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا، صارت هي أكبر الهم ومبلغ العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ أن تكون الدنيا هي أكبر الهم ومبلغ العلم، يخاف على أصحابه ويقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وغرتهم الحياة الدنيا، زخارف الدنيا، شهوات الدنيا، مناصب الدنيا، هذه التي لا بد وأن نحاول التخلص والتحرر من أسرها. نعم والله إنها آسرة وغرارة تغر الإنسان وتنسيه مآله. تذكر هذه اللحظات التي ينادي فيها أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة، هذا الخطاب الذي إذا استحضره الإنسان واستحضر أنه كان على هذه الأرض منذ سنوات، أقوام غيرنا رحلوا عنها وجاء دورنا لنقضي لحظات معدودة ثم نرحل كما رحلوا، وهم الآن يواجهون لحظات الاستعداد لهذه المشاهد العظيمة الهائلة المفزعة، ونحن على سبيلهم ونحن على الطريق إن شاء الله بهم لاحقون. نسأل الله أن يعافينا في دنيانا وفي قبورنا وفي قيامتنا. إذا تذكر الإنسان ذلك استيقظ من الغفلة، فإن الدنيا تزيد الإنسان غفلة، وليس الاقتراب من الموت كل يوم هو الذي يذكر، لأن كثيرا من الناس يشيب ويشيب معه ويزداد معه حب الدنيا وحب المال ولا يشبع منها وإن كانت نهايته بعد لحظات. إنما الذي يذكر الإنسان بالآخرة ويفيقه من غفلة غروره بالدنيا آيات القرآن وذكر مواقف القيامة العظيمة وذكر من مضى من الأمم وكيف كان مآلهم ونهايتهم. الذين قال عز وجل: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ننساهم أي نتركهم في العذاب، والنسيان يطلق على الغفلة عن ذكر الشيء، والله عز وجل قال: وما كنا غافلين، وهو سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، كما قال موسى عليه السلام: لا يضل ربي ولا ينسى. ويطلق النسيان على الترك، يقال نسي الشيء الفلاني أي تركه، وقد يشبه بالناس لأن الناس يترك فيقال عامله معاملة الناس. والصحيح أن الآية معناها: اليوم نترككم في العذاب، فاليوم ننساكم كما نسيتم، كما تركتم الاستعداد ليومكم هذا. والترك المستمر ينسي الإنسان بالفعل، وإن كان الرب سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا، بمعنى لا يغفل عنه عز وجل، ولكن هذا اللفظ فاليوم ننساكم لبيان أنهم متروكون إلى الأبد في هذا العذاب. لا يلتفت إليهم. كم من الناس يدخل السجن مثلا وربما ينسى في غياهب السجن، كما نسوا يوسف بضع سنين عندما نسي ساقي الملك أن يذكر قصة يوسف للملك، قال عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذه الأحوال التي ينال الإنسان فيها من أنواع الألم والتعب، وإذا شعر بأنه ترك ونسي وكأنهم أغلقوا عليه الباب وانصرفوا يجد ألما نفسيا هائلا فظيعا، فكيف إذا كان السجن في جهنم والعياذ بالله، ويعامل معاملة من ترك تركا نهائيا أغلقت عليهم أبواب جهنم وتركوا يستغيثون فلا يغاثون إلا بما يزيد عذابهم، ويحاولون كل المحاولات في الخروج ولا مخرج ولا مناص ولا هروب لهم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ما أفظع هذا المصير، ما أشد هذا الألم، ما أيأس حال أهل النار، حالهم في يأس شديد، يبقون الدهور الطويلة متروكين بلا أمل بلا نجاة بلا مخرج بلا مهرب بلا لحظات من الراحة بلا حتى تخفيف يوم من العذاب، نسأل الله العافية. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، لأنهم جحدوا أنكروا نفوا آيات الله وقالوا بخلافها في حياتهم، فكل مكذب بآيات الله عز وجل ناف لها مستكبر عنها هو في حقيقة الأمر جاحد لما دلت عليه، فهو يعاقب هذا العقاب الفظيع. نسأل الله أن يعافينا في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد القيامة في هذه السورة العظيمة سورة الأعراف، ذكر الله عز وجل فضل القرآن العظيم الذي تضمن هذه الآيات التي تحيي القلوب، وتضمن كذلك البيان لأعمال الناس ومآلاتهم، فليست مجرد مواقف تحكى لينظر الإنسان فيها، بل ذكر معها الأسباب التي أدت إليها. فالمؤمنون تحملوا في سبيل الله، آمنوا وعملوا الصالحات وتحملوا أذى المؤذين وصبروا على ما أصابهم في سبيل الله، والكفار تكبروا واستهزأوا وسخروا كذبوا وجحدوا ونسوا لقاء يومهم هذا وتركوا طاعة الله سبحانه وتعالى وغرتهم الحياة الدنيا وصدوا عن سبيل الله وابتغوا السبيل عوجا وكانوا بالآخرة كافرين، آل حالهم إلى هذا. القرآن بين الارتباط بين أعمال البشر وعقائدهم وسلوكياتهم وبين نهايتهم يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بهذا الكتاب ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. الله عز وجل العليم بكل شيء، العليم بمصالح العباد، أتى العباد رزقهم هذا الكتاب، أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب المتضمن للعقيدة والعبادة والعمل والسلوك ونظام الفرد ونظام الأمة، مفصلة فيه تفصيل ليس في كتاب قبله ولا يوجد في شيء أبدا، لا يوجد شيء مثله أبدا، كتاب عزيز لا نظير له ولا مثيل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، ليس فيه بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل، وإنما فيه التفصيل الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ليس كمن يتكلم أو يشرع بلا علم، ممن يخترع الأحكام مع جهله فيؤذي الناس ويضرهم، ككل من شرع خلاف ما أنزله الله في هذا الكتاب يشقى ويشقي الناس، لأنه جاهل لا يدري مصالح البشر ولا مصالح نفسه في دنياه ولا في أخراه. قال عز وجل: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى يهتدون به، يعرفون به الحق من الباطل، يفرقون به بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال. وكذلك هو رحمة، يرحمون به في دنياهم وفي أخراهم. وإنما الشقاء والعذاب بمخالفة كتاب الله عز وجل. ونسأل الله العافية. الناس يظنون أن حدود الكتاب إنما هي أمور فيها مشقة وفيها صعوبة، وأنها إذا التزم الناس بها ضاقت عليهم الحياة، وهذا من جهلهم. فالحقيقة أن الكتاب رحمة، لا نجاة إلا به في الدنيا ولا في الآخرة إلا به كذلك. لا ينجو أحد إلا بالتزام هذا الكتاب، ولا يرحم أحد إلا باتباع ما أنزله الله عز وجل فيه. فالكتاب سبب سعادة البشر في الدنيا والآخرة، القرآن العظيم سبب السعادة والرحمة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل إنما يكتب رحمته للذين يتبعون آياته. قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إنما تنال رحمة الله عز وجل باتباع النور، باتباع الكتاب، باتباع ما أنزل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب قد فصله الله عز وجل فيه وفي بيان رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو قد أمر فيه باتباع رسوله، فتبين بذلك أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة هو مثل الكتاب، هو من الكتاب في الحقيقة. كتاب الله يتضمن ما نصل به إلى شرع الله عز وجل من الكتاب والسنة. ونزل الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذكرى ليبين للناس ما نزل إليهم. قال سبحانه وتعالى: هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الإيمان هو الذي ينتفع به الإنسان ويرحم. لو أن الناس طبقوا هذا الكتاب دون أن يؤمنوا لم ينفعهم، وكيف يطبقونه دون أن يؤمنوا وهو إنما فيه أصلا حقائق الإيمان مذكورة مقدمة، ليست شرائع فقط ولكنها مرتبطة بالعقيدة وعمل القلب الذي يترتب عليه السلوك والعمل الظاهر. الله سبحانه وتعالى جعل الانتفاع بالقرآن مشروطا فيه الإيمان. وأما من أبوا أن يلتزموا بهذا الكتاب وعاشوا في الشقاء والعنة والمشقة، فلن ينتفعوا بشيء حتى يصيبهم ما أخبر الله سبحانه وتعالى بوقوعه في القرآن من أنواع العذاب والنكال بهم. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظر هؤلاء المكذبون، هل ينتظرون هؤلاء الكافرون الظالمون إلا وقوع ما أخبر الله به في القرآن؟ وهذا معنى تأويل القرآن، تأويله وقوع المخبر به، وقوع المخبر به. كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما سجد له أبوه وأمه وإخوته، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا أوان وقوع ما أخبر الله عز وجل به. لما وقع ما أوحي إليه في المنام، ما أخبره الله عز وجل به في المنام الذي رآه صغيرا حين قال لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كان هذا له تأويلان: تأويل بمعنى تفسير المنام، وتأويل ثان بمعنى وقوعه، بمعنى وقوعه بالفعل. فعندما يفسر المنام أو يفسر الكلام ويفهم المقصود منه فهذا نوع من التأويل، كما قال لصاحبيه في السجن لما أخبرهما بمعنى ما رأيا في المنام، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. كان هذا تأويل المنام، لما وقع ذلك بالفعل ونجا أحدهما وصار ساقيا للملك وصلب الآخر، كان هذا التأويل الثاني، ما آل إليه الكلام في واقع الحال. التأويل من آل الكلام إلى حقيقة واقعة، هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوع ما أخبر الله به. نحن نعلم تأويل القرآن أي تفسير معانيه، كما نفهم هذه الآيات التي ذكرها الله في القيامة، نعلم معانيها، نعلم معنى أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، نعلم معنى إن الله حرمهما على الكافرين، نعلم معنى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، نعرف معنى الكلام. ولكن متى يقع تأويله الثاني؟ تأويله الثاني عندما يقع يكون هذا هو التأويل، عندما يحدث بالفعل يكون هذا التأويل. يوم يأتي تأويله، يوم يقع ما أخبر الله به، يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، يحاولون أن يقروا وقد فات موعد الإقرار، وقد لات حين مناص، لا فائدة من الإقرار بعد أن حقت الحقائق. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يطلبون الشفاعة، قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا شفاعة في هذا اليوم، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فلا شفاعة في كافر أن يخرج من النار وأن ينجو من النار. فعندما يئس من الشفاعة قالوا: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. طلب الرجوع إلى الدنيا آمال لا حقيقة لها، لا يحصل منها شيء، لا نصيب لهم من هذه الآمال إلا مزيد الألم على ضياعها وعلى خسرانها. قال عز وجل: قد خسروا أنفسهم، ماذا يكسب الإنسان لو كسب العالم كله وهو لا يحصل، وخسر نفسه، خسر نفسه، وضاعت نفسه، وضاع أهله وماله، وفقد كل شيء، يعيش في العذاب الأبدي السرمدي بلا نهاية. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل الأكاذيب التي عاشوا بها في الدنيا ضاعت وانقضت وانقضت، لم يجدوا منها شيئا، هكذا كان مآلهم وقضي الأمر بذلك، وظلوا في العذاب بلا نهاية، لا يموتون ولا يحيون. أهذا المصير الذي يمكن أن يضحي الإنسان بدينه ليناله والعياذ بالله؟ أهذا الذي يقدم الإنسان من أجله، من أجل فتات شيء من الدنيا، يقدم المعاصي والكفر والنفاق على طاعة ربي لينال هذا المصير، ليكسب ماذا ثم يخسر نفسه؟ لا فائدة ولا نجاة، وإنما الضلال وضياع كل الأماني، ولا نجاة لهم عند الله سبحانه وتعالى أبدا بما كفروا وافتروا على الله الكذب. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا المصير. إن حاجتنا إلى أن نتذكر مواقف القيامة ومشاهدها حاجة أساسية عظيمة تتكرر كل يوم، خصوصا مع كثرة ملاهي الحياة وكثرة مشاكلها. فلنقف مع هذه الآيات وغيرها من آيات القرآن لتحيا قلوبنا بها، ولنتذكر ولنتدبر كما أمر بذلك كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وكما كان